يوم كم؟ أربعة؟ خمسة. أحمد سالم عوض؟ نعم. السوهندار؟ حاضر. عمرو شريف؟ أيوه. زياد نوار؟ أدتيا؟ أدتيا؟ محمد فرج البيومي؟ محمد فرج البيومي. أشرف محمد الشحات؟ نعم. خالد محمد حسنين؟ نعم. هشعبان؟ نعم. إنجي؟ نعم. شيماء حامد؟ شيماء حامد. محمد كامل السيد؟ محمد محمود خليفة؟ نعم. محمد كامل السيد مش موجود. محمد محمود خليفة موجود. عبد الرحمن محمود؟ أيوه. صدام حسين قدر؟ بونيلا؟ بونيلا موجود؟ بونيلا اندونيسيا. طب كويس. مسلمي؟ ايوه. فين مسلمي؟ وانت لوحدك اللي مسلمي؟ عبد الله بن بهيم؟ ايوه موجود. ابراهيم عمر النائلي؟ لين قاسم؟ لين يمنى؟ يمنى او يمني ما اعرفش تبقى ايه، مع النقط هنا نقط شاميه تبين هي يمنى ولا يمني. يمنى محمد حات محمد، ده غالبا مصري لان من مصر يبقى يمنى غالبا. عماد علي محمد عطيه محمد محمد ابرجا ارجا موجود. ايمان نبيه شقور؟ ايمان نبيه. عادل احمد زكي محمد بشير محمد قول النهى؟ ايوه قول النهى والله كويس. قول النهى. محمد الهام عزيزي محمد قول النهى موجود، ومحمد الهام، وعبد الباسط عبد الباقي، احمد شلبي، شفاء فوزيه، مجاهد متولي، مجاهد لا. اسمك مش مكتوب؟ لا نكتبه. الاسم ايه يا سيدي؟ احمد فهمي كامل. احمد فهمي كامل. دولة ايه؟ اندونيسيا. انتظام؟ انتظام. حضرت المرة اللي فاتت؟ لا. نعم. ايوه. ايه مالها طلعت مالها الوش كده؟ مش عارف انا عملتها انا خفيتها شوية. بس صح كده يعني؟ هي دي حلوة أوي، بس دي النص اللي غامق ليه؟ طيب بحاول أجربها. غريبة أوي. دي يعني الحمراء ولا الصفراء؟ استنى بقى اللي هي بلد اللي بقى بلد مصر. لا بقى. دي. دي دي اللي طلعت غامقة هي اللي بلد مصر. ماشي أجربها تاني. معلش شكرا يا طيب قبل ان ابدا انا اريد ان انبه الى الكتب او فيه الحقيقه انا جبت بيانات ثلاث كتب صغيره جدا كلها قطعه صغير و هذا واحد هذا اثنين طيب الترقيم معلومة الترقيم لا هو ده كويس ده أحمد زكي ده أنا مني الإملاء عبد العليم إبراهيم أهو الإملاء والترقيم في الكتابة العربية عبد العليم إبراهيم الإملاء والترقيم في الكتابة العربية الناشر دار غريب دي في أول الفجالة في الباب الحديد نعم دار غريب في الباب الحديد وهم كاتبين رقم تليفون عاوزين رقم التليفون تحتاجون رقم تليفون دار غريب تقول لهم الكتاب موجود ولا لا طيب رقم التليفون اللي موجود على الكتاب على ده كتاب مين عبد العليم ابراهيم الاملاء والترقيم في الكتاب العربيه دار غريب رقم تليفونهم من اليسار الى اليمين 7-9-4-2-0-7-9-0-7-9-0-7-9-0-7-9 واحتمال يكون أضيف اتنين من على اليسار، احتمال يعني احتمال. نعم هقول تاني، هو ده الغريب في أول ما تدخل من الفجال باب الحديد، 7-9 من اليسار، 7-9-4-2-0-7-9 واحتمال يكون بيضاف له رقم اتنين، لأن ده اللي قيته على الكتاب، والكتاب مطبوع ملوش دار ملوش تاريخ ناشر، مش مكتوب فيه تاريخ ناشر. المطلوب منك تقرأ فيه بدءا من صفحة 33، لأن الاثنين وثلاثين صفحة الأولانيين بيتكلم كلام عام ملوش دعوة بالموضوع، والتدريس وفي المدارس وفي المعرفش إيه والكلام ده، فتبدأ من صفحة من الفصل الثاني أو يسموه الباب الثاني صفحة 33، والكتاب كله 115 صفحة، فما نشيل منه 33 يبقى باقي قدر قليل. كتاب الثاني عبد السلام هارون، عبد السلام محمد هارون، قواعد الإملاء وعلامات الترقيم، ده في علامات الترقيم بس فقط، قواعد الإملاء وعلامات الترقيم عبد السلام هارون، ده دار الطلائع، ده متوفر على نعم متوفر ده دار الطلائع دي في مدينة نصر امتداد عباس العقاد، اسمها دار الطلائع، موجود في دار السلام، والكتاب كله منشور سنة 205 ومجموع صفحاته 78 صفحة فقط، يعني كتاب صغير ما فيش مشكلة فيه، يعني ده اللي يتاح ده أو ده أو ده ما تفرقش، إنما اللي تاح. وبرضو دار الطلائع دي هنكتبين رقم تليفون على شكراً شكرين جداً، هنكتبين رقم تليفون على الكتاب في مدينة نصر 240 برضو من اليسار إلى اليمين 240-15-278 الرقم تاني 240-15-278 وقلت كويس إنه موجود في أكثر من مكان. الكتاب الثالث أيضا كتاب صغير، يعني أصغر من الاثنين دول، مؤلفه عبد الجواد الطيب، عنوانه دراسة في قواعد الإملاء، ونشرته مكتبة الآداب في الأوبرا، ميدان الأوبرا اللي في العتبة، وسنة 2005 ميلادية، وعدد صفحاته 133 صفحة بالقطع الصغير، نصف القطع ده تقريبا 133 صفحة. مكتبة الآداب اللي في الأوبرا كتب على الكتاب رقم تليفون، قد يكون يحتاج إلى إضافة اثنين من على اليسار لا أدري، إنما يعني تبدأ بثلاثة اثنين، لا ثلاثة تسعة، تبدأ بثلاثة تسعة صفر صفر 8-6-8 من اليسار لليمين مكتبة الآداب برضو 3-9-0-0-8-6-8 واحتمال أن يكون هناك رقم يضاف على اليسار اثنين احتمال. دي بالنسبة لأي واحد من دول يصلح، إذا أنتوا ارتحتوا أو ارتحتوا إلى واحد منهم فتستطيعوا أنكم تحددوا، تكلموا الأخ مالك تقولوا له الكتاب ده، يجيبوا لكم الكتاب اللي أنتوا تتفقوا عليه اللي هو المعهد بيدبر من ضمن التزاماته أنه يوفر لكم نسخ من الكتاب. ما عادش أظن احنا بنجيب الكتاب، طب تبلغوني امال طالبين مني ليه؟ لا انا بلغ اكتر منهم، هم طالبين مني المعهد قول لنا اسم الكتاب امال طالبينه، ما ده عشان يجيبه لكم ولا لا عشان يعني ده اللي انا فاهمه. فانما عموما اذا اتفقتم على كتاب انتوا بتقولوا كتاب عبد العليم ابراهيم متوفر اللي هو عبد السلام هارون ولا عبد العليم المتوفر؟ عبد السلام هارون. عبد السلام هارون، طيب كويس مدام عبد السلام هارون، وما شاء الله ده حط بنت كبير كأنه في تلميذ الابتدائي، حاجة حلوة وسهلة. إنما إذا كان ده المتاح خلاص مش مشكلة، إنما تفرقش عنه. النهاية عندي إنكم مش تحفظوا قواعد ولا تقروا، إنكم تكتبوا صح فقط، هو ده المطلوب، ده الهدف. دكتور اشمعنى الأرقام من الشمال؟ الأرقام من الشمال لليمين عشان إحنا قلت من اليمين للشمال مش هيجرى حاجة، لان الناس لا انا بقولت من الشمال لليمين لانك لما بتطلب بتطلب من الشمال لليمين، اما بتقف قدام التليفون ما نكتبهاش باليمين اليمين شمال. نعم ليه ما نكتبهاش من اليمين شمال زي اللغه. وحد قال لك لو انت كتبتها من اليمين شمال حد هيقول لك انت غلطان. لو انت كتبت 7-1-0-2 مفيش حد هيقراها اصلا. لا مفيش هيقراها. ليه انت هتكتبها صح؟ انا هكتبها صح بس مش انت عاوز تكتب من اليمين الشمال بدل ما تكتب 2-0-1-7 تكتب 9-1-7-1-0-2. ايوه ماشي بس في الاخر التطبيق من الشمال اليمين يعني ما اجي لو كتبت رقم التطبيق ايه هيقراها صح ولا ده متصل بكلام حضرتك المره فاتت ان الارقام لغه عالميه فكده كله لا هي لغه عالميه بمعنى ايه الارقام لغه عالميه بمعنى انها لا تحتاج الى لغه. يعني تصور انت في اوروبا في المانيا في المان اتكلم الماني اسبانيا ايطاليا النمسا فرنسا كل دوله بتتكلم بلغه انجلترا طبعا ما تعدي البحر يعني الدول دي كلها الدول دي بلغات متعدده. انما اما تكتب الرقم كل واحد هيقراها بلغته لسه في حاجه الى لا لسه محتاجه. ادي مثال بسيط جدا لو قلنا 5 وكتبنا على رقم 5 خ م س ت مربوطه لن يعرفها الا من يعرف اللغه العربيه. انما اللي يعرف انجليزي مش هيعرف فرنسي ما يعرفش فارسي ما يعرفش تركي ما يعرفش. انما لو كتبت رقم 5 انت ستقراها 5 الانجليزي سيقراها 5 الفرنساوي هيقراها 5 الفارسي هيقراها بنج اللي كل واحد بلغته. اذا ده المقصود بانها لغه عالميه الرقم لا يحتاج الى لغه انما يعني اسهل. ولذلك كل ارقام السيارات في العالم بارقام. لما زادت القاعده واصبح انه لحظه ارقام مشكلتها ايه ان محكومه من 0-9 بس هم 10 ارقام من الصفر واحد رقم من 0-1-9 لما حبوا الارقام زادت قوي قالوا طب عاوزين القاعده اوسع فاختاروا الحروف كمان جنبها فاصبحت الحروف لان القاعده الحروف 27 حرف لو شلت منها حتى الحروف المتشابهه تبقى 20 حرف تبقى 23 حرف تبقى اكتر من قاعده توسع. فهذا بداوا يستخدموا الحروف الى جانب الارقام انما الارقام هي الاساس. فده المقصود بان الارقام لغه عالميه الارقام كل انسان يقراها بلغته. يعني الرقم يكتب لا يكتب بالحروف وانما يكتب بالارقام. كويس ده المقصود بانها لغه عالميه. المره الماضيه انا اتكلمت في المره الاولى عن الهمزه الوصل والقطع والهمزه الاول. الهمزه الاولى دي سهله قوي لان الهمزه سننطق بها في جميع الاحوال في الاول ولكنها احيانا تكتب واحيانا لا تكتب. ان كانت وصل لا تكتب ان كانت قطع تكتب. المسألة وصل وقطع يحكمنا إيه؟ النطق. والله ضعها في جملة. إن كانت الهمزة تنطق في جميع الأحوال لأن أنا أقول أن في جميع الأحوال تنطق وهي في الأول نطقا إنما لا تكتب في جميع الأحوال أحيانا تكتب وأحيانا لا تكتب. يبقى النطق وارد في الكل. طيب متى تكتب ومتى لا تكتب؟ ضعها في جملة. ما عرفتش ضع قبلها ألف ولام ألف التعريف إذا كان اسم يعني لأن لو فعلا ما ينفعش تضيف له ألف ولام ألف ولام ده للاسم. كويس يا إما كلمة اسم تضع عليها ألف ولام وتنطقها أو فعل تضعه في جملة وتنطقها. إذا بقيت الهمزة تنطق يبقى لازم تكتب. إذا أهملت في النطق يبقى ما تكتبهاش تنطقها ولا تكتبها. يعني مثلا انقطع الطريق او انقطع السبيل. انقطع بقول ايه ايوه لازم اقول انقطع. كويس طيب لو انا نطقتها اكتب انقطع احط تحتها الف تحتها همزه ولا لا؟ تقول عندما انقطع الطريق. ساعه ما قلت عندما انقطع ما غيرتش الهمزه يبقى دي همزه وصل ما تكتب. الله بقول الله لما تقول بسم الله ما تقولش بسم الله بسم الله ما دمت جيت تنطق والهمزه ما نطقتش يبقى دي همزه وصل ما لا تكتب. وانا هذا انا شفت في اوراق اجابه هنا اهو هنا في المعهد ولا في دراسات عليا وتخرجوا بعد 4 سنين في الازهر الشريف ويكتبوا الله الهمزه على الالف. دي كارثه ما ينفعش دي همزه لا تكتب. فانت تضعها في هتقول لي طيب ده اسم. طب لو فعل تقول ايه؟ استخرج استخرج ايه استخرج أعلمه أو أو أو أتى أو نقول أنبه إلى كذا. إذا ألف مضمومة أنبه استخرج إي استخرج. هتقول عندما استخرج عندما استخرج الهمزة راحت تبقى خلاص. إنما ما تقول استخرجه نطق برضو هم. إنما تقول عندما استخرجه ما تقولش عندما استخرج لا عندي بقى هنا استخرجه تتفضل الهمزة. هنا بنقول إنه لأن عندما نطقتها بقيت الهمزة فحينما تضعها في جملة أم تقول الأم أم ما بقول أم إنها فصل ما بقولش الأم لا الأم تفضل الأم. إنسان أقول الإنسان لا أقول الإنسان. إنما انتصار إنما عند انتصار الجيش عند انتصار تروح على يبقى الهمزة راحت. يبقى المسألة يحكمها ببساطة شديدة يعني لا أريدكم أن تحفظوا قواعد صماء جامدة إنما أريدكم أن تلجأوا إلى النطق حاول أن تنطق الكلمة. والخليل بن أحمد عندما وضع معجمه الشهير وهو أول معجم في اللغة العربية كان طبيعيا ان اي دايما الانسان الذي يبدا عمل تواجهه مشكله. الذي بدا المعاجم واجهته مشكله الترتيب كيف ارتب اللغه. اللي عملوا كتب تراجم كيف ارتب التراجم. هجائي بالاسم الاول بالاسم الاخير بالشهره بتاريخ الميلاد بتاريخ الوفاه بالمكان بالتخصص بالموضوع يعني ده شاعر وده طبيب وده يعني لازم يواجه المشكله يرتبها ازاي. ابن سعد لما جاء يرتب الصحابة وقف كيف أرتب هجائي زمني وضع قاعد قال سأرتب حسب السبق إلى الإسلام ولا قاعد وبدأ بالبدريين وتحت البدريين قال لك المهاجرين قبل الأنصار يعني حط قاعد وضع يعني واجه مشكلة كيف يرتب وضع قاعد. ابن خلكان لما جاء وضع وفيات الأعيان كيف يرتب الأعيان الأعيان يعني المشاهير يرتبهم بإيه. وفي المقدمة قال والله أنا كنت وضعته طريقة ولكني عدلت عنه. لم يذكر الطريقة اللي وضعها. وأكبر ظني أنه حاول أن يرتب بتاريخ الوفاة لأن المدخل عند ابن خلكان أن يكون يعلم تاريخ وفاته المشهور الأعيان من هم المشاهير. ما من كاس الشهرة عند ابن خلكان قال لك أن يعلم تاريخ وفاته أن الكتب تذكر في السنة دي مش فلان ده أنه كان مشهور أكيد كانوا تعرف تاريخ وفاته يبقى مشهور عظيم. رتب بطريقة ما ولكنه عدل عنه ولم يذكرها ونحن نستنتج ظنا أنه ربما حاول أن يرتب بتواريخ الوفاة ولكنه وجد مشاكل فعدل عنها إلى الطريق إلى الترتيب الهجائي وقال إن الهجائية رغم أنها سهلة في الاستخدام والناس يحفظونها إلا أنها تؤدي العروة اللطيفة جدا إلى تقديم المتأخر وتأخير المتقدم وإدخال من ليس من الجنس بين المتجانسين. يعني اثنين اسمهم أحمد قد يأتي أحمد بن إبراهيم يأتي أحمد بن علي وقد يكون أحمد إبراهيم اللي جاء أول متأخر اللي جاء جابه في الأول هذا تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. إدخال من ليس من الجنس بين المتجانسين واحد اسمه أحمد إبراهيم والتاني أحمد إبراهيم والتالت أحمد إبراهيم وكلهم مع بعض بس أحمد إبراهيم أحمد يلي أحمد إبراهيم علي يلي أحمد إبراهيم محمد. الأولاني طبيب الثاني شاعر الثالث طبيب. الشاعر دخل بين الاثنين أصباء يعني لأن ضحى بالوحدة الموضوع الهجاء هو اللي جاب ده إدخال من ليس من الجنس بين يعني يريد أن يقول أنني ضحيت بالزمان بالترتيب الزمني وضحيت بالترتيب الموضوعي لأن الهجائي أسهل. إذن الخليل لما وضع اللغة برضو جمع اللغة وحاول يجمع معاني الألفاظ وكل الهدف على فكرة كل المؤلفات العربية اللي في الفترة دي القرن الثاني كلها لخدمة القرآن والحديث. اللغة جمعت عشان يفهموا معاني القرآن. الشعر جمع عشان كده. التراجم جمعت عشان الصحابة والمحدثين عشان يتأكدوا من الذي أثق فيه ولا من الذي لا أثق فيه. كل العلوم كانت كلها لخدمة القرآن. ولذلك حتى من يقرأ مقدمات المعاجم يقول لك هذه اللغة الشريفة التي عليها مدار أحكام فهم الكتاب والسنة. اللغة ما لم تعرف لغة مش هتعرف. ولذلك لو أن مدرسي النحو أو مدرسي اللغة العربية في المدارس ينبهون التلاميذ إلى أن النحو لأن سمعت واحد بيقول لي النحو ده لازمته إيه؟ لا النحو ده أساسي لفهم المعنى وأعطي مثلا بسيطا جدا في القرآن الكريم في آية الوضوء اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لو قال أي تلميذ تقول له شكل وأرجلكم، قال الواو حرف عطف وأرجلكم معطوفة على الرؤوس يبقى مجرورة، يبقى برؤوسكم وأرجلكم. إذا ضبطها بكسرة على اللام يبقى الأرجل تمسح في الوضوء ولا تغسل، ويبقى الوضوء مش مفعش. طب إنما هي تشيل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف أرجل على الأشياء اللي بتتغسل، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. فالتشكيل هنا غير المعنى. لو قالوا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يبقى الرجلين تتمسح، لو قالوا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يبقى الرجلين تتغسل. شوفوا قد إيه يعني التشكيل أو الإعراب أساس لفهم المعنى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من يخاف من؟ العلماء يخافون بأم الفاعل، يبقى العلماء ترفع حتى لو جت في الأول أو في الآخر، يعني يخشى العلماء الله. تقدم لفظ الجلال المفعول به تقدم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو غيرتها تبقى المعنى يختلف تماما ويبقى اتخرجت كويس. المهم لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، إنما نرجع للخليل. الترتيب، الخليل رتب ترتيبا صوتيا لأنه وجد أن الترتيب الهجائي ليس فيه منطق، وتوصل إلى حاجة. هو كان رجل بتاعه يفهم في الموسيقى والذكر والوضع علم العروض، وبعدين فقال لك اللغة أصوات وليست رسوما. أما أقول أوف تقول ماله متضايق كده، أوف واحد أرفان، إنما حطت إيدي لمست جت كهرباء أو نار، أوف أوف اختلف. بيقول هو حاجة طريفة إنه ولد من العيال النشالين مثلا اللي مسكوه بالشرطه بعد ما دوخوا على ما مسكوه، قالوا له بص انت هتروح قدام القاضي تقعد تعمل له يا بيه تقول اللي حصل واضربوا فيه. طيب قولوا له انتوا عايزين اقول ايه ولا وسيبوني ما تضربونيش. قالوا طيب هيسالك مذنب ام غير مذنب، تقول مذنب. تقعد بقى والله يا بيه ما حصل والله الكلام ده. قال خلاص سيبوني وانا هقول. راح قدام المحقق، اسمك ايه؟ فلان. انت موجه ليك تهمة كذا، مذنب او غير مذنب؟ انا مذنب. الجمله اللي هم يريدون ان يقولها قالها، بس قالها بطريقه مختلفه. لما اقول لك انا شتمتك، واحد يقول لك انت فلان بيقول انك شتمتني، تقول له انا شتمتك، ده استفهام. غير ما اقول له انا شتمتك هنا اقرار جمله خبريه، انما انا شتمتك جمله انشائيه، جمله استفهاميه، يعني هل انا شتمتك او معناها لسه حتى بيسموها استفهام انكار، يعني انا شتمتك يعني انا لا يمكن، يعني ما حصل، عاوز اقول ما حصلش، انكار يمكن. فهنا النطق شوف قد ايه النطق. ولذلك قالوا ان من احد يعني من ضمن الروايات اللي بتقال في كتب التراث ان احد اسباب ضبط الكتابه العربيه ان الخليل ابن احمد، طبعا ما قالوا في خطا في القران، واحد قرا خطا في القران الكريم في ايه ان الله بريء من المشركين ورسوله، وحط كسره على اللام في رسوله، وشغلها قصه كبيره قوي مش هندخل فيها لان ده تفاصيل كثيره. الشاهد انه انما برضه من ضمن الروايات بيقولوا ان حسن البصري بنته واقفه على سطح البيت كده في ليله مقمره، فقالت له يا ابي ما احسن السماء، ما احسن، قال لها نجوم معظم. قالت لا ما اقصدش كده، انا اقصد السماء جميله الذي او جميله. قال لها اذا فقولي ما احسن السماء، استفهام غير التعجب. فهنا قد ايه شكله التشكيل اساس لفهم المعنى. فهنا النطق مهم جدا، انطقها كيف انطقها. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ولا يقتلون ويقتلون اول، انهي اللي قبل الثانيه. التشكيل مع هو الكلمتين شباب بعض زي بعض زمان، تشكيل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون مثلا. هنا اقول ان انا اريدك ان تنطق الكلمه بهدوء شديد، انطقها مره واثنين وثلاثه، شكت فيها ضعها في جمله اخرى، لا الى ان تشوف نطقت اكتبها. يعني احمد، اسم احمد، كتير من الناس ما يحطوش الهمزه على القلب. طب لا راح أحمد تلميذ مجتهد، أنا قلت أحمد، إنما كان أحمد، أو كان أحمد بقى جدتها في جملة، نطقت الهمزة ما قلتش كان أحمد، لا كان أحمد، يبقى الهمزة تتحرك على طول، تبقى همزة تقطع على طول تتكتب. سواء أنا قلت النطق ستنطق، الوصل همزة الوصل وهمزة القطع كلاهما ينطق، السؤال أيهما يكتب، الذي يكتب همزة القطع فقط. الهمزة اللي في الأول لا مشكلتها محلولة، الهمزة المتوسطة هي اللي مشكلة، وهي اللي يحدث فيها الخطأ كثيرا. والأسبوع الماضي أنا كتبت كلمة يكسر فيها الخطأ اللي هي ملائم أو يتلائم. كثير من الناس يكتبوها همزة على نبرة، إذا كتبت على نبرة اللي هي الياء يبقى دي يتلائم، يعني يدعي أو يمارس اللؤم علينا، اللؤم والخبث والخديعة وإلى آخره. يتلائم يعني يتناسب، فإذا وضعت الهمزة خطأ ادتني معنى مختلف تمام. فالهمزة هنا في الوسط بتبقى مشكلة، يتلائم غير يتلائم، مختلف. الهمزة هقول لكم قاعدة ذهبية وخلوها كده مسطرة نقيس بيها باستمرار، هيبقى لها شواذ، سيكون في بعض الحالات الشاذة هتبقى نقف عندها ولكنها قليل. لو انت طبقت القاعدة بس وسبت كل قواعد الإملاء دي ستكتب صح بنسبة 90%. هو قاعدة في سطر واحد، في حاجة واحدة، جملة واحدة. أي همزة في الوسط، انظر إلى ضبطها، الحركة التي عليها والحركة التي قبلها، بس مش عايز أكثر من كده، اللي عليها واللي قبلها، حرف اللي قبلها. وطبق القاعدة التالية، القاعدة تقول إيه؟ أنا عندي قالوا الخليل ابن أحمد، نرجع تاني للخليل لما وضع علامات الإعراب الفتحة والضمة والكسر، مش كده؟ فتح الإعراب إيه؟ فتحة والضمة والكسر، ده علامات إعراب عليها حق، بسموها حركة، حركة عكس حركة إيه؟ سكون. فالسكون لما جاء الخليل وضع الحركات، كم زمان ضبط المصحف بنقط، النقطة على فوق الحرف يبقى فتحة، على يمين الحرف تبقى ضمة، على تحت الحرف يبقى كسر، كويس. وقالوا النقط، لا النقط ملهاش معنى، أحسن حد يفهم إن دي من القرآن، لا دي ملهاش معنى، وضعوا النقط، عظيم. يبقى الحركات الإعرابية الأصلية الفتحة والضمة والكسر، عكس حركة سكون، ما ضعوش حركات هم، سابوا سكون. لما جاء الخليل شال النقطة اللي فوق وسمح حط فتحة لأنها ألف، كأنها ألف، وشال النقطة اللي تحت وحطها ياء، هتقول لي لا ده هي، لا هي ياء، الياء في وسط الكلام بتبقى كده، الياء في وسط الكلام بتبقى كده اهو، بس تحتها نقطة كده، ما كانش فيها نقطة. فالكسرة هي ياء، الضمة عملها واو صغيرة، لأن لما الحرف يمد بيبقى واو ضمة صغيرة، كويس. لما جه حتى بعد كده المصحف قال لا مش هنشكله كده، لان احسن الفتحه ما هي الف، يمكن حد يفهمها من الكلام من القران، والضمه ده احسن حد يفتكر انها واو، لا خلونا في النقط، شكلوا كتبكم العاديه بطريقتكم، انما نفضل المصحف بالنقط، لان النقط لا معنى لها، عظيم، كويس. الخليل لما لقى الفتحه والضمه والكسره لقى السكون، قال طب رمز للفتحه بالالف والكسره بالياء والضمه بالواو والسكون، رمز لها بخمسه، بالخمسه قعدوا بقى يفسروا اللي جوا بعدين، وكتبها كده ليه؟ هل هي زيرو؟ هل هي رمز الصفر عند الهنود؟ زيرو ممكن، زيرو يعني لا حركه، عكس حركه ايه؟ لا حركه. الناس قالوا لها هي السكون ده علامه، السكون ده مش علامه الجزم، كلمه جزم، جزم اهي جزم. قالوا ده هي رأس الجيم بغير عراقة، لأن الجيم أصلا كده، العراقة اللي هي الاكتمال، العراقة دي، العراقة دي في السين دي، لذلك الشدة قال لك رأس جيم صغيرة بغير عراقة، نفس اللي قال لها قال لك الشاد ده، قال لك هتقول لي ده راس الشين، اقول لك ما هو السين كانت مثل الشين تماما، ما كانش فيه نقط، فهو جعل الشاد ده راس شين بغير عراقه، وجعل ابويا فسروا السكون ده قالوا ايه ده هو رمز الصفر عند الهنود زيرو، وناس قالوا لا ده هو اول كلمه جزم بغير عراقه الجيم، وناس قالوا ده هو اخر كلمه جزم بغير عراقه برضه الميم راس الميم بس، كان راس الميم ومحدش البيت ايا كان، انما فيه السكون كويس. المهم اللي عايزين نوصل له ان فيه سكون. انا عندي الحركات الاعرابيه هرتبها كالتالي، ده يتحفظ زي مثلا جدول الضرب 2 في 2 ب 4 و 2 في 3 ب 6 وتحفظوا الكلام ده، لو واحد عنده مدرسه بتلاقي جنب بيته هيسمع كل يوم جدول الضرب كويس. انا عندي الحركات الاعرابيه تتفاوت في القوه، والقوي هيغلب الضعيف، وهناخد الحركه اللي عليها واللي قبلها، والقوي هيغلب الضعيف على طول مبدا. طب ايه بقى الترتيب في القوه؟ الكسر او الكسر الحركه بتبدا بالضعيف، يعني القوي اقوى حاجه الكسر ما هي كده، هي لغه هنشوف الوقت، هنشوف الوقت يليها الضم، يليها الفتحه، ده للثلاثه. اضعف حاجه السكون، مفيش كده ولا ايه؟ يبقى السكون انا مش محتاج اكتبه، انما هكتبه عشان بس ايه، انما اللي يهمني الترتيب ده، الكسره يليها الضمه يليها الفتحه. عظيم. اي كلمه فيها همزه في النص اشوف الحركه اللي على الهمزه، فتحه ولا ضمه ولا كسره، والحركه اللي قبلها. مثلا لو هي عليها فتحه وقبلها كسره، الكسره تكسر تبقى مع ان عليها فتحه لما تتكتب على ربر عليها. لو هي عليها مثلا ضمه وقبلها كسره، الكسره تكسب تبقى على ايه؟ غصب عنها. طيب لو هي عليها مثلا نقول سكون وقبلها فتحه، لا الفتحه تكسب. يعني خذ القاعده ان هي والحركه اللي قبلها. ولذلك يعني انا اعطي مثال اهو، الكلمه اللي قلناها ايه؟ يتلائم. يتلائم. لا خلينا ملائم اول، وهقول لي انا قلت ملائم اول، خلينا ملائم. هي عليها ايه؟ وقبلها ايه؟ لا سكون، الهمزه دي سكون، المادة سكون، يبقى ايه؟ وحتى الفتحه اللي قبلها لا الكسره تكسب. كويس؟ انا قلت خلي يتلائم اخرتها ليه؟ اقول لك ليه عشان ما تقولش ده زاد مني، لا يتلائم، هي يتلائم. هي عليها فتحه وقبلها سكون، يبقى الفتحه تكسب، مش كده ولا ايه؟ يبقى هي كده الف، انما لانهم لقوهم الفين فشالوا الالف دي وخلوها على السطر بس رسما بس عشان تبقى، انما هي القاعده موجوده. هناخد القاعده دي، هذه القاعده الذهبيه، ونحاول ايه نقيس بيها بقى. احنا عندنا مجموعه، احنا دي مازوره متر نقيسه بيه، عندنا مجموعه اقمشه، عندنا كلمات كتيره هتقابلنا الوقت ونشوف نتكلم، وناخد هذا المقياس ونقيس بيه. الاسم ده يبقى صح، ده يبقى صح، ده يبقى صح. نعم. ودكتور اللي كتب يتلائم على الـ على النبره. نعم، ده غلط. اه. يتلائم، لو كتبتها على نبره انا اقراها يتلائم. يتلائم؟ اه. لان على نبره يبقى ايه؟ يبقى لان على نبره معناها قبلها سكون. والكسر يبقى دي ايه؟ يبقى دي اصلا مكسوره. نعم. ما انت ما شكلتهاش. طالما حطيتها على نبره يبقى المكسوره. لأن لا توضع طبعا خطأ، لا توضع على كسر أعلى نبرة إلا كانت مكسورة، والكسرة هي أقوى شيء. يعني حتى لو فرضنا جدا إن في كلمة اسمها لؤيمة مثلا، فرضنا لؤيمة ضمة وكسرة، اللي هي الأقوى؟ الكسرة. طيب لما نقول لؤم قبلها ضمة وهي عليها سكون، هي عليها سكون، اكتبها ازاي؟ ما انا على السطر ممكن، ما اكتبها على الارض ما يجراش حاجه، يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ لقم هي عليها سكون وقبلها ضمة تكتب على ايه؟ وهو عشان الضمة عشان قبلها واو كويس. هناخد بقى القاعدة دي زي ما قول احنا جبنا مزورة المتر بالنسبة وهناخد على الأقمشة اللي عندنا ده صوف ده كسور ده حرير ده ايه وناخد الكلام ونشوف نطبق على مجموعات ونشوف ونشوف بقى هتجيلنا حالات استثنائية صغيرة انما القاعدة الأساسية اهي كسرة ضمة سكون. وهدي ادي امثلة قبل حتى ما ناخد في القواعد التفصيلية انا جايب كلمات كده مثلا ايه نقول ايه وحضرتك القاعدة اللي هي في سطر القاعدة هي بصفت بقول أنا عندي القاعدة هي دي الثلاث حركات دول بهذا الترتيب انسى السكون السكون ده معرفة أضعف حاجة إنما الكسرة يليها الضمة يليها الفتحة بس. مثلا مسألة مسألة مسألة أنا هكتب شوية إيه بكتب مسألة قبلها سكون وعليها فتح أنا هو اللي يكسب الفتح تبقى على ألف يبقى أني مسألة عارف إنها إيه أنا فاتح بقى عشان أكتب لها عن طيب طيب مسائل مساء سكون أهو وهي عليها كسرة تبقى إيه سكون قبلها سكون وهي عليها كسرة على الربرة مسائل طيب تساؤل هي على ضم بس قبلها سكون يبقى ايه يبقى على و يعني انا بدي امثله عشان مساله ومسائل و تساؤل. طيب لو قلت مثلا عايزها تكون في الوسط مش عايزها تيجي في الاخر عايز كلمه تكون في وسط الكلمه ان ناشئه الليل ناشئه شين عليها كسر والهمزه عليها فتح ناشئه ليه؟ كان الكسرة قبلها والكسرة أقوى من الفتحة يبقى ناشئة همزة على نبر مع إن هي على فتحة لأن اللي قبلها مكسور يبقى ناشئة تكسر. طيب نقول مثلا يهنئون يهني والهمزة عليها ضمة يهنئون على نبرة ليه؟ لأن الكسرة اللي قبليها أقوى من الضمة اللي عليه يبقى الكسرة تكسب يبقى يهنئون طيب يائسة يائسة هي عليها كسرة وقبلها فتحة تبقى على نبر طب يأس هي عليها سكون وقبلها فتحة تبقى على الألف فتحة أقوى من السكون أظن الكلام ده يخلينا نقول إيه والله القاعدة حلوة سهلة وهنحاول بقى ناخدها بقى نفصصها ونطلع ننزل الأقمشة اللي عندنا على الرفوف ونحاول نقيس بيها ونشوف تمشي إزاي نفصلها بقى إنما القاعدة الأساسية إن عندي ثلاث حركات في القوة الكسرة أقوى يلي هتضم لها الفتحة وأخذ الحرف حتى الهمزة المتوسطة فقط المتوسطة ما كل ده في المتوسطة هنشوفها بقى إمتى تبقى مفتوحة إمتى تبقى مكسورة إمتى تبقى مضمون هيجي حركة استثنائية قليلة بس هنشوف لأن أحيانا زي المثل اللي إحنا قلناها اللي هي يتلائم إن هي كان الفيل فشل للألف حتى أنا على السطر مثلا عندنا مثلا بنلاحظ بعض الاستثناءات هتلاقي بقى في مثلا كلمة شؤون أو مسؤول هنأخذ مسؤول مسؤول قبلها سكور بس هي لها ضمه. المفروض ترسم على ضمه، المفروض ترسم على واو. ما هي على واو فعلا. احنا مثلا بس بعدها واو. هنا بقى بعض الدول العربيه واحده منهم هنا بعض الدول يكتبوها اتنين واو. شؤون يكتبوها اتنين واو. شؤون كده شؤون. النمزه تكون على الاولى ولا شؤون؟ ما بقول لك دي القاعده. في بعض الدول وينها مصر قالوا اتنين واو شكلها باين خلوها على نبره او نيه على نبره وسيب الواو فشلوها عشان يتخففوا من اتنين واو. انما خلونا ناخد القاعده بقول وهناخد حته ما نقول التفاصيل هتخلينا نشوف بعض الخلافات ولكنها خلافات يسيره. ولو طبقت القاعده عمياني بقول هتبقى 99% صح في جميع الاحوال الا الحالات الهمزه المتوسطه اللي في وسط الكلمه مش في اخرها لان في الاخر هتفرق. احنا بنتكلم عن الهمزه اللي في الوسط. مبتدئان مبتدي انا كسرت ما بقولش مبتدئان ده قصه ثانيه. مبتدئان مبتدئان على ايه؟ على نبره اللي هي عليها فتحه بس قبلها كسره الكسره تكسب. قاعدة ما فيش فتح مبتدئان دي لازم دي قبلها كنا على نبرة من شكل من غير ما تضبط من دون أن تضبط الكلمة مفهوم معناها اللي قبلها كسرة أكيد. ساعة ما قراها مبتدئ بشهر همزة كده غير مبتدئان ده موضوع تاني بنجيلها بقى التفاصيل هني. إنما أقول إن الرسم الإملائي هو اللي يخليك تنطق الكلمة صح تنطقها صح. يعني اللي ما بيعرفش بقى وانت غلط ده موضوع تاني. انما اقول ان اساسا لما اقرا الكلمه على طول الرسم هيبين لي هي ايه هي مبتدئان ولا مبتدئان. كويس هنا. طيب من ضمن الحاجات مش هقول استثناءات دلوقتي انما هنقول يخطئه يخطئه مع انها على ضم يخطئه مش كده بيقولوا يخطئه اهي يخطئه. انما لان قبلها مكسور كسره تكسر. وضحت القاعده؟ اظن قاعده سهله ولطيفه مش كده وسهله واضحه. اخواننا الذين يعني انا عارف ان اللغه العربيه فيها صعوبات وانا اشرت الى الصعوبات دي المره اللي فاتت ان الرسم الاملائي حروف تكتب ولا تنطق وحروف تنطق ولا تكتب وحروف تشبك بما قبلها ولا تشبك بما بعدها زي الراء والزاي وحروف تشبك بما قبلها وما بعدها. أعرف أن الإملاء العربي صعب قياسا إلى الإملاء اللغات الأوروبية كلها. ويمكن أنا أشرت إلى أني كنت أعجب لما طبعا لما كبرت أعجب لماذا يعلمون الكلام ده في المدارس ربط الكلمات الإنجليزية في بعضها وهو كل الكتب ما فيش مربطه ببعضها كتب مفرده فليش لازم يعلمهم الكلام كفايه. لان انا بعلمهم في اللغه العربيه ليه؟ لان الكلمه العربيه بتتغير شكلها لما بتكتب. لما بتعلم الولد اول ما هو اخذ الف خاز زمان في الطريق لما كنا بنتعلم الحروف بعدين وبعدين يشبكوا لنا ببعض في شكل الحرف يتغير العين في اول الكلمه غير في وسط الكلمه غير في اخرها. ولذلك لم يكن مصرفة ان اول كلمتين كانوا يحفظوهم لنا واحنا نحن في اطفال صغار وزنا وزرعا لان الواو والزين والنون عمرهم ما هيشتكوا في بعض هيفضلوا طول عمرهم مهما كبرت بالشكل ده. انما لو قال لي علم لو قال لي مثلا لو قال لي علم مثلا عالم ادعى علم بعد كده هيقول لي علم هتبقى كده بس الدنيا اتغيرت. انما وزن هتفضل وزن الحروف هتفضل مفرقه لان لا تتصل بما ببعضها. كويس دي مظاهر صعوبه في اللغه العربيه. انما انا رغم اقراري او اعترفنا بهذه الصعوبه انما انا امامي حقيقه يجب ان لا تغيب عن بالي فانكم جميعا تخرجتم شهاده جامعيه من الازهر قعدتوا 4 سنين ودخلت امتحانات ونجحت في كل المواد مش كده ولا ايه؟ كده انا اصلا انتوا تخرجتم من الجامعه وقعدت تدرس 4 سنين على الاقل وكل سنه فيها على الاقل 8 مواد فيعني 4 32 ماده ونجحت في 32 ماده يبقى لازم تعرف تكتب. إذا كان هناك أخطاء فطبعاً هي المسألة الغربال اللي بنقيس به الوقت التعليم بقت عيونه واسعة شوية فبيفوت منها حاجات كثيرة تعدي مع الناس بتاخدش بالها مش منخل ده غربال واسع فلدرجة إن في سنة من السنين عدة عقود من السنين عشرات من السنين عملت دراسة كده كانت لطيفة شوية إنه من أوراق إجابة الطلاب في الامتحانات إيه الأخطاء اللي بشوفها الإبن وجدت مثلا إن طالب في الجامعة يكتب بسم الله الرحمن الرحيم خطأ وإحنا كلنا ننظر إليها ولا نفكر حتى متى تكتب بسم بألف ومتى تكتب بدون ألف إنما بسم الله الرحمن الرحيم نشوفها كل شيء كده ومع هذا طالب دخل الجامعة ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم طالب دخل الجامعة ويكتب كل أعوذ برب الناس أو كل أعوذ برب الفلق غلط كل بالكاف كل فضيحة يعني أخطاء أنا كنت أعدها أيامها أنا فاكر كنت أقول في وقت من الأول كنت أدرس مادة اسمها النصوص المتخصصة باللغة العربية بقول في بعض الأخطاء يمكن التجاوز عنها إنما هناك أخطاء أنا شخصياً أعدها فعلاً فاضحاً في مكان عام يعني لا يمكن قبولها لا يمكن تبلعها يعني ممكن أخذ شوكة في سمك وشوكة صغيرة تعدي إنما لو شوكة كبيرة مش هتعدي ده ممكن تبقى أموت فيها مثلا فهنا هناك أخطاء لا يمكن التجاوز فيها يعني لا مش معقول إن واحد في الجامعة يكتب بسم الله الرحمن غلط مش معقول واحد في الجامعة يكتب فالمكتبة غلط ولا سفاها همزات مش معقول واحد في الجامعة يكتب كل أعوذ برب الناس بالكاف كل حتى ما فكرش فيه يعني تمشي إزاي ممكن هناك أخطاء أقول استبدل كذا بكذا أفهمها إنه ممكن تعدى عنها استبدل برضو من ما في أخطاء يعني أنا من ضمن الحاجات حتى الأخطاء الشائعة مثلا أنا أذكر بالمناسبة كان زمان المناقشات الرسائل واحد ناس بتتعلم فعلا الأساتذة والبارسين برضو كانوا محترمين فأذكر في آخر رسالة الدكتوراه ناقشها طه حسين الله يرحمه وكان اللجنة خمسة واللي مقدم الرسالة مدرس في الجامعة وأديب بعد كده خد جائزة الملك فيصل في الأدب كمان كان مبدع فطه حسين سأله قال له أنت تقول مناسبات عديدة يعني قال له يعني كثيرة قال له ما رأيك أن عديدة يعني قليلة عديدة يعني تعد على أصابع اليد إن أردت الكسرة فقل عدة بس دي لغة الصفوة لغة الناس اللي بفهموا إنما إحنا كله عند العرب صابون يعني إحنا نقول لي أفوتها دي ممكن لما أقول عدة وكلنا وائل الإبراشي دايما يقول هي حاجات عديدة وكثيرة دايما يقول عديدة وجنبها كثيرة وكثيرة وهو يقصد عديدة معنى كثيرة برضه إنما هو يحب التكرار مش المهم يعني أنا عايز أقول إنه ده خطأ شائع يفوت نفوته معلش إنما في أخطاء لا يمكن تفوت أما تقول استبدل كذا بكذا أقول لا خلي بالك مدام لا أستطيع أن أدقق في استخدام كلمة استبدل أهرب منها أهرب استبدل إيه بإيه وهو واحد مش عارف تبقى مشكلة يقول المعنى يبقى يؤدي عكس المعنى يبقى الحل إن أنا طالما ما لا أعرف القاعدة كويس أهرب منها أقول بدل ما أقول استبدل كذا بكذا أقول ترك هذا وأخذ هذا غير هذا أخذ مع رغبة يعني أي جملة أهرب من كلمة استبدل طالما أنا مش عارف القاعدة وإنما لو يعني طالما أنا شاكك في حاجة أبعد عن الشك اللي أنا فيه وأشوف لي حاجة ما فيهاش كلام يعني ليه أنا أحط نفسي في الموقف ده كويس لأن ممكن تطلع غلط بدل ما أنا شاكك هنا أرجع تاني أدخل بقى القاعدة الذهبية دي وأطبقها كده بالراحة الهمزة يا هيبقى عليها فتحة يا هيبقى عليها ضمة يا هيبقى عليها كسرة يا هيبقى عليها سكون واللي قبلها نفس الحكاية ناخد بقى نفصل بقى القاعدة دي قاعدة البسطة الهمزة المتوسطة ناخد بقى المكسورة أظن المكسورة دي زي الكومي بتاع الكوتشينة تقولش مكسورة يعني أقوى حاجة خلي اللي قبلها مفتوح مرفوع مضموم سكون يبقى لازم على نبرة ده كسرة ده البريم يبقى الهمزة المكسورة ما هي تجب كل ما قبلها في جميع الأحوال لازم تبقى على نبرة لأن الكسرة أقوى من الضمة وأقوى من الفتحة وأقوى من السكون كويس زي إيه سائمة مكسورة وقبلها فتحة تبقى على إيه؟ على نبض. رؤية هي كسرة قبلها ضم. يا جماعة احنا قلنا الكسرة كسرة على جرها نبرة على طول. رئة كسلها كسرة وهي عليها فتحة على نبرة. كويس كويس. لا يبقى المقصود لا نبعد نبعد رئة الوقت لأن الفتحة هنا مش مكسورة. لا سيبوها رئة خلينا. أيوة خليها مكسورة زي رئة. كويس خلي رئة. لا رئة نشيلها من هنا لأن عليها فتحة. أنا بتكلم على فتحة همزة المكسورة واللي قبلها نغير اللي قبلها. هنا رئة الهمزة عليها فتحة. لا مطمئن قبلها مكسورة. أنا بتكلم هي عليها فتحة. أنا بقول الهمزة المكسورة أيا أنا الآن باخد المكسورة بس أيا كان ما قبلها هتبقى على رفض. مطمئن قبلها فتحة وهي عليها كسر. كويس. رؤية خلاص. أئذا متنا وكنا تراب. أئذا قبلها فتحة وهي عليها كسر تبقى إيه؟ لا على ولا هي هي نفس القاعدة. قبلها فتح ما عليها كسرة كسرة تكسر يبقى هي إذا يبقى إذا حضرتك خدناها على السطر خطأ خطأ طبعا. ما إحنا بنقول ده بنقول إيه حسب الصح والخطأ. إحنا بنقول إيه مكتوب في القرآن يعني ولا درس ما رجع من رسم القرآن. لا رسم القرآن ده حاجة تانية. مفتوحة الصلاة في القرآن مش لام واو. أيوة. ألف لام ميم ذلك الكتاب مش كاف تاه بيه على طول. يعني لا رسم المصحف ده حرف أصل. ورسم المصحف فيه دراسات يعني في بعض الكلمات تكتب بأكثر من صورة بأكثر من صورة في الرسم حتى في يعني إبراهيم مرة بالألف ومرة بالغير ألف. إذن رسم المصحف يجب أن يحافظ عليه ولذلك يعجبني في بعض الدول العربية والإسلامية حينما يقررون نصوصا من القرآن سواء في مادة الدين أو في مادة النصوص الأدبية يصورونها من المصحف كما هي عشان يجيبها حتى تكون الآية في آخر السطر يصورها عشان الطالب يتعود على رسم المصحف. يعني إنما ليس هذا والإملاء الذي نحاسبه بعلم. كويس. الإملاء القاعدي الإملاء العادية دي حاجة تانية إنما المصحف له رسم خاص. مثلا واحد يعني بيتأثر مثلا زي القرآن بيشوفوا في القرآن كتير فبيكتبها زي رسم عثمان غير ما يوصل. طب وإيه رأيك في المثقفين المحترمين اللي ما يعرفوش يقرأ في المصحف؟ المدرسة اللي ما تعرفش تقول للأولاد حم عصق عارف حميم عين سنقاء. وأنا شفت حاجة في الجامعة بقى أخصر من هذا برضه في آية قرآنية حصل حوار بيني وبين الأستاذ وقلت له لا القرآن سماعي ما فيش فيه اجتهاد. ده سماعي وانت مش شاكك افتح الراديو افتح إذاعة القرآن أو هات التسجيل وشوف القارئ بيقراها ايه الآية دي. الآية دي وقراها دي القرآن ما فيش فيه بقى مجال الأخذ وعطاء. المسألة استقرت والعلماء المسلمين يعني بذلوا وعملوا ما لا يعمل عشان المسألة تنضبط. لو تركوها لنا كنا ضيعناها زي حتى كنا مش عارفين نتكلم عربي. أما عن دول عربية أنا ما نتكلمش عربي. مين قال من قال إن ما عشان كده بقول إن حتى المدارس اللغات اللي هنا ولا جايبين مدرسين إنجليز من إنجلترا. كويس. من قال إن اللي في إنجلترا كلهم بيعرفوا إنجليز؟ طب هل في العالم العربي كلنا بنعرف عربي؟ لا. هو بيعرف لغة الحياة اليومية. إما أن لا يعرف لغة وده وارد وإما أن يعرف لغة وليس مدرسا محاسب تاجر بقى أيا كان. يعني المسألة ما تقوليش بقى ده جاي من إنجلترا. لا ما الناس مش مقتنعة اللي في هناك برضه لغة عامية وفي لغة. ما بقول لك هنا من قال أما تقول لي هل ينفع في مدرسة إنجلترا بيجيبوا مدرس لغة عربية يروحوا مثلا يجوا مصر هنا مش بتكلموا عربي ياخد واحد من الشارع يقول تعالى تعلم عربي؟ ما ينفعش. لا فانا ده اللي هو لازم تدرس وتدرس كويس. وعلى فكره يعني انا اذكر كان ليا زميل دفعتي انا دخل دار العلوم وقعد يرصد في النحو يوصل تانية وعليه نحو أولى، يوصل تالتة وعليه نحو أولى، يوصل رابعة وعليه. المهم مرة أيام في الآخر اتخرج بالأقدمين المطلقة. المهم مرت الأيام ولقيته مدرس في مدرسة فيها لي آخر أصغر مني في المدرسة ده. قال لي بيدرس لي فلان فلان. رحت وقلت له يا التلميذ يتنقل يا المدرس يسيب الفصل. ده لا يعرف، لا يمكن يعرف يدرس نحو، ده تعقد من النحو. أنا عارف القصة. قلت له ده ما يدرس في أي حد، إنما لا. فهنا بقول إنه اللغة مش سهلة. مدرس اللغة مدرس، بس ولذلك يجب أن يكون مدرس متمكن، والمدرس المتمكن محترم. هم المدرسين كانوا زمان محترمين ليه؟ لأنهم كانوا متمكنين فعلا. المدرسين وقت قيمتهم قلت ليه؟ لأنهم ما عادوا متمكنين. بس أدل ببساطة شديدة، المدرس المتمكن بيفرض احترامه على الجميع. زي الرسالة الجيدة، هات مش مشرف مناقش من تحت الأرض، هاته من المريخ ولا يهمك، هات أي حد ولا يهمك، مدام رسالة مدينة خلاص ما تخافش. أنت خاف لو رسالة تعبان تجيب حد كده يمشي الأمور. بس نرجع. نعم تفضل. هذا الرسم عثماني يخالف رسم عادي لأنه يحتمل أوجه من القراءات. كويس. مثلا مالكي هو مالكي. مالكي هذا مالكي يوم الدين ومالكي يوم الدين. والعرش نعم. مالكي هذا من إعجاز الرسم العثماني. طبعا هو لا يمكن يعني نطبق في الرسم عادي، لأن الرسم عادي لا يوجد هناك. صحيح. ده صحيح. ما هو القرآن شوف يحسب لطه حسين، مع إن ناس كتير بيهاجموه وحدوا وشككوا في عقيدته، والعقيدة دي ليس من حق أي إنسان أن يتكلم فيه أبدا. دي صلة خاصة بين الإنسان وربنا، ما أقدرش أحكم عليها أبدا. حتى لو بيصلي طول النهار ويصلي بقاعد في الجامعة على طول، لا أستطيع أن أحكم على عقيدته. لو ما بيصليش خالص عمره ما شفته راح جامع، لا أحكم على عقيدته. عقيدة دي ربنا اللي يحكم عليه مش عارف. كويس. إنما أنا أذكر له رغم بعض الهجومات، وأنا شفت حاجات كتيرة أوي هجوم عليه، إلا أنه حينما كنا ندرس في الجامعة في العصور الوسطى المتأخرة لما هو كان بيدرس تاريخ الأدب، كان يقول لنا إن اللغة العربية تنقسم إلى ثلاث أشياء: شعر ونثر. الكلام الموزون المقفى اسمه شعر، الكلام غير الموزون وغير المقفى اسمه نثر. كان يقول أما القرآن فليس شعر وليس نثرا، وده الجديد، وإنما هو قرآن له خصائصه التي تميزه عن الشعر والنثر جميعا. ما تنساهاش أبدا. يعني احنا كنا نقول القرآن نثر لأنه مش شعر، رغم إن في بعض الصور ماشي على الأوزان المحورة على الشعر العربي، في بعض، إنما بنقول الغالب عليه أنه ليس موزون ولا مقفى فهو نثر. لا، كنت عايز أقول لك لا، الشعر والنثر ده كلامي وكلامك، أما القرآن ليس شعرا ونثرا وإنما هو قرآن له خصائصه. من ضمن هذه الخصائص يا سادة الإملاء، رسم الإملاء، رسم المصحف. ولذلك حافظ المسلمون من أيام عثمان لغاية النهاردة على رسم المصحف بهذا الشكل، لم يتغير أبدا أبدا. يعني أنا يمكن بس الحاجة الوحيدة اللي ما لا أعرفها، وإذا كان حد في حد هنا من المغرب، يعني المغاربة هل يكتبون الفاء في المصحف القاف بنقطة واحدة ولا بنقطتين؟ لا، بيكتبوا بالإملاء بخطوهم. بس المغرب. بس الرسم بنفسه يعني مالك بيكتبوا مالك، إبراهيم اللي هي في سورة البقرة من غير ياء بيكتبوها من غير ياء. إنما يعني عايز أقول إيه، يعني مثلا من ضمن الحاجات الغريبة مثلا اللي تلفت الانتباه، إن نقط الياء مش موجود في المصحف، اللي بيسميها الياء الشامية دي مش موجود في المصحف. اللغة الفارسية ما الياء لا تنقط على طول، الفارسية معروف لك، الفردوسي، جلال الدين الرومي، الياء لا تنطق، لا تنقط في الفارسية. في المصحف لا تنطق، لا تنقط الياء. على كل حال المصحف له طبيعته الخاصة ويجب أن نحافظ عليه، والمسلمون حافظوا عليه 1400 سنة وشوي، وليس من المفيد ولا لها أي لازمة ان يفكر الناس في تغيير. لا، دعه كما هو، لان يعني دي من ايه، من مظاهر الاعجاز، ان هذا النص لم يتمسسه. جميع محاولات تطوير الكتابه العربيه فشلت امام المصحف. لا في نكتب كما نتكلم، نعمل ايه، نعمل هذا، هي قالت نكتب العربيه، كله ده في محاولات للتجديد والتطوير والكلام ده كله بيرجع تاني للكتابه الاصليه، القواعد الاصليه. فنعود بقى الى همزه المتوسطه. الهمزه المتوسطه المكسوره مثلا يا ان، يا ان هي على كسره وقبلها فتحه تبقى همزه على ان. يلتئم وقائي هي عليها كسره وقبلها سكون، الهمزه الماده بتاع وقائي سكون. اسرائيل على نبره. صائم بقى احنا بنتكلم عليها كسر، لازم اقول هدوئها، دي لا يوجد مثيل لها في المكان ده، لا يوجد له مثيل في هدوئه. ايه لازم اقول ايه همزة عليها كسر، هدوئه قبلها واو ضم المادة دال وبعدها واو مادة مشبعة. هدوئه هي عليها كسرة، تبقى على واو ولا على ايه؟ على نبرة. هدوئه علمائكم نبرة. ناشئين نبرة. واحدة بتقولها لا تخطئي في الإملاء نبرة، تخطئي نبرة على نبرة. طيب أئفكا، أئفكا بالضبط زي كده. أئفكا على كسرة قبلها فتحة، لما كسرة تكسر كسرة أقوى. فهمت؟ وضحت الفكرة؟ يبقى الكسرة الهمزة المتوسطة اللي عليها كسرة تكتب على نبرة دائما بصرف النظر عن الحرف الذي قبلها لسبب بسيط، وأن الكسرة أقوى من كل حركات. واضحة؟ طيب نيجي بقى اللي بعد الكسرة ايه؟ الضم. الضم يعني عند ضمة وكسرة، لو عليها ضمة من قبل ما أبدأ كده هقول لو عليها ضمة وقبلها فتحة يبقى الضمة تكسب، لو قبلها سكون يبقى الضمة تكسب، إنما لو قبلها كسرة الكسرة تكسرها. هناخد أمثلة كده واحدة واحدة كده بالراحة. لو قبلها فتحة بتفصيل شوية في بعض القواعد، قبلها هي همزة مضمومة، قبلها فتحة كويس، وليس بعدها واو مد، قبلها فتحة وبعدها حرف حرف سليم كده ما فيش مد ولا حاجة، لازم نقوم مثلا نقوم لا دي مد، قبلها فتحة وليس بعدها واو مد. يا أم، يا أم هي عليها ضمة اهي وقبلها فتحة مش بعدها مادة، بعدها ميم على طول. يا أم هي عليها ضمة ولكن قبلها كسرة، يبقى الـ هي أم، يا أم قبلها فتحة، هي عليها ضمة وقبلها فتحة، يبقى الضمة هي اللي ايه تكسب. طيب مبدأه، مبدأه عليها على ضمة وقبلها فتحة، ما أنا بقولها ضمة وبعد وقبلها فتحة، تبقى الضمة هي اللي أقوى. ألقي عليه الذكر، ألقي، ألقي ألف والهمزة بتاعت ألقي أكتبها على إيه؟ على مفروض على واو، على واو طبعا. ألقي ما الضمة القاعدة، القاعدة هي قبلها فتحة بس هي على ضمة، يا رمى لا الضمة تكسب. ألقي يبقى إذن قبلها مفتوح هي مضمومة. أنبئكم، أنبئكم على واو، ألف على فتح همزة وواو بعدها على همزة، أنبئكم. يبقى إذن إذا كان قبلها مفتوح ليه؟ لأن هي عليها ضم، أقول هي عليها ضم وقبلها فتحة. السؤال عندي فتحة وضمة، أنهي الأقوى؟ الضمة. الضمة أقوى من الفتحة، يبقى هي تكسب الضمة، تبقى هي تبقى أعلى. نعم. ممكن أظن ألقي همزة على الفتحة. لأن همزة على الألف؟ على الألف نعم، لأن هذه الجملة من كلمتين، فهذا يعني ألف ليس في وسط بل في أول لا البداية. الإملاء يا سيدي ألقي، أنت تكتب إملاء، ألقي هي كلمة واحدة سواء فيها ال الاستفهامية أو غير الاستفهامية، ألقي أما أكتب ألقي أهي أنا أضفت إليها ألف كده ولا إيه؟ نعم ألقي. القاعدة إيه؟ الضمة قبل إذا الضمة أقوى يبقى الضمة يبقى ألقي أكتبها كده ألقي بألف لوحدها، ما الألف اللي في الأول الهمزة لازم هتتنطق ألقي وتتكتب ألقي وتتكتب على الألف، ما فيش همزة في الأول على واو أبد أول لإملاء العرب سواء كانت مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة دايما على ألف، ما فيش همزة في الأول على السطر لا على السطر ولا على واو ولا على نبرة ولا لازم الهمزة على ألف، فهنا سواء نطقتها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة هنا فألقي أطبق القاعدة يبقى ألقي يبقى ألقي طالما هي قبلها فتحة وهي ما انا قلت هي متوسطة همزة جاء في وسط الكلمة لا في أولها ولا في آخرها ولكن هي عليها حركة وقبلها حركة الحركة اللي عليها واللي قبلها أو تطبق القاعدة يبقى ألقي الهمزة على واو وليست على ألف وإلا هتقول أف كان تقول لي ما هي كده أف كان مش كده ولا إيه وانت على قاع على الكلام اللي تقول هي أصلها قال إف كان فهي إف كان كده إنما طالما دي عليها ألف فتحة ودي كسرة يبقى الكسرة تكسب يبقى هنا تبقى إف كان تبقى تتغير لأن الهمزة لو ممكن هتبقى على واو بعد كده ممكن تبقى على السطر على ألف إنما حسب الحركة اللي معاها هي متوسطة فمرة هتيجي أنا بادئ بالهمزة المكسورة لأن هي الكسرة أقوى من أي حركة فهنا بنقول إيه طيب لو بعدها إحنا قلنا إيه قبلها مفتوح وبعدها حرف عادي ما فيش مد طيب قبلها مفتوح وبعدها واو مد إذا بعدها واو مد مثلا لا واو مد باو مثلا باو نقوم هي هنشوف اولا قبلها فتحه هي على ضمه وبعدها واو مد واو مد اول يا ترى الحرف هنا بقى حالتين الحرف اللي بعد الهمزه يمكن ان يتصل يتوصل باللي قبلها ولا لا ان كان يتوصل لها حكم وان كان ما يتوصلش لها حكم هنقول ما احنا بقول لك ما احنا قلنا ناخد بعض التفاصيل بقى اللي كويس هنقول مثلا الهمزه اللي بعدها واو مد ولا يتصل الحرف اللي بعدها بما قبلها زي ايه بدأوا المفروض بدأوا هي المفروض عليها واو مش كده ولا ايه انها بعدها مد واو تاني مش هنطبق القاعده بدأ على قبلها ده الفتحه وهي على ضمه يبقى المفروض تبقى على واو انما بعدها مد العرب تكره التقاء الاحرف فقالوا لا بدل بعدها مد بالواو تبقى على السطر عشان ما نحطش اتنين واو ما بقول حالات استثنائيه بسيط لا على السطر قرأوا نفس الحكايه دؤوب دؤوب واضحه قوي دؤوب هي على ضمه ممدوده اهي وقبلها الدال عليها فتحه وخلي بالك دؤوب دي دؤوب احنا قلنا عليها ضمه بعدها مد وما بعدها لا يتصل بما قبلها عمر الباء ما تتصل بالدال ابدا مش كده ولا ايه الدال لا يمكن تتصل بالباء يبقى تبقى على السطر طب إذا كان ما بعدها يمكن أن يتصل بما قبلها بعدها يتصل بما قبلها نجيب مثال ما نجيب أمثلة عشان إيه قال مسؤول مس اهي ميم سين، وعندي مسؤول. قال لك اذا كان بعدها، احنا قلنا اذا كان ما بعدها لا يتصل ما قبلها حطها على السطر، بس في ماده بالضمه الممدوده. طب اذا كان ما بعدها الواو دي اللام دي تتصل بالسين ولا لا؟ السين لا ينفع. قال لك اه في الحاله دي حطها على نبره. انا بقول حالات استثنائيه ناخدها كده واستثنى من ذلك كذا وكذا، واستثنى من هذه الفئات العلاوه الدوليه، واستثنى منها فئه القاعده، في قاعده عامه واستثناءات. فهنا بنقول احنا بنقول اذا كانت هي مضمومه وقبلها مفتوح، بس هي مضمومه ضمه مشبعه بعدها واو، اللي بعدها واو دي اذا كان الحرف اللي بعدها يتصل بما قبلها خليها على نبره، لا يتصل سيبها على السطر. طب ليه الصدر مش عارف؟ اقول لك ليه اسعد هتبقى عصر دؤوب لو حطيتها ده عليها ضمه، والالف لا تكون على الالف اذا كانت فتحه الضمه اقوى، فلازم تبقى على واو. لو كان على القاعده يبقى لازم اتنين واو، لان مش لها فتحه وهي عليها ضمه تبقى واو، بس عشان ما نحطش اتنين واو حطوها على السطر. ادي الفكره. دكتور مسؤول مش ممكن تحط الهمزه على نبره؟ ما هي على نبره. هي على نبره. طب وعلى واو مش ممكن؟ لا ما تمشيش. ما هقول لك ايه، اذا قال لك اذا كان السين الحرف اللي قبلها السين واللي بعدها اللام يتصلوا ببعض، اذا كان ممكن لو في الكتابه العاديه سين بعدها لام تشبكوا في بعض ولا لا؟ يشبكوا. انما الباء ما تتشبكش بالدال في الكتابه العاديه. إذا كان ما تتشبكش سيبها على السطر. يعني فيش وجه كده ممكن يبقى في اللغة؟ لا، ما هي قواعد. ما تتبعهاش أنت حر. لا أنا بس يعني في لا هي وجه. هي القاعدة كده. نعم. ما أنت هترجع للقراءات. أنت بتفكرني وأنا قلتها المرة اللي فاتت يمكن زمان. قلتها المرة اللي فاتت يبدو أنت ما كنتش حاضر. بدأت حياتي مدرسا مدرسة وبعدين التلميذ، انا كاتب امهاتكم، فاهم بس بهذه الام كده، فالهمزه التلميذ كتب الهمزه تحت السطر فانا شطبتها تحت الالف، وانا شطبتها كتبتها فوق الالف، فجاء الموجه قال لي يا استاذ انت شاطب الهمزه دي؟ قلت له ايوه شاطبها كاتبها من فوق. قال لي لكن في قراءه ورش امهاتكم، يعني هل احنا ناخد القراءات ونطبقها على القواعد؟ انا بدي للناس القاعده العاديه الغالبه، ولذلك حتى في النحو يقول لك الله أكبر الله أكبر، حتى في النحو يقول لك شاذ لا يقاس عليه. بمعنى ايه؟ بدي مثال. في أغنية بتقول ظلموني الناس، ظلموا الواو تعود على ايه؟ ما فيش حاجة فاتت، وده غلط. المفروض تقول ظلمني الناس، كلام برغيث بقى. لا انا بتكلم على القاعده، ظلمني الناس، الناس ظلموني، انما ما ينفعش تقول ظلموني الناس. يبقى القاعده لو تلميذ كتب قال ظلموني قرأوا لي زملائي، اقول له غلط. قرأ زملائي، اقول له غلط. ما خدهاش بقى هم بقى النحاة، لقوا واحد عربي صميم فايق ما كانش سكران قاعد بتهرش كده في الشمس، قالوا له مالك؟ قال أكلوني البراغيث. قالوا خلاص على لغة أكلوني البراغيث تمشي ظلموني الناس، إنما ليست هي القاعدة. أنا لا أنا لا أقول، ولذلك بقول لك لا يقاس عليه. ده قاعدة مش دي ليست هذه القاعدة. ليست تعاقبون فيكم ملائكة آه. يعني طب نقوم يا دكتور. نعم. نقوم. نقوم يعني كثير النوم ملح. لا تتكلم إزاي؟ نقوم هتيجي أقولها لك هتيجي. نقوم. نام يعلها ضمة على الضمة وقبلها فتحة على الواو كويس وبعدها واو، نطبق القاعدة دي هتبقى على نبرة تتصل بالمين هتبقى على نبرة عشان ما يبقوش اتنين واو. ما هي دي زي ايه؟ انا قلت اشرت الى قبل كده ان هناك بعض الخلافات الاملائية بين العرب وبعضهم، واديت مثال بشؤون، عندنا شؤون الموظفين، شؤون العاملين، شؤون اللي ما اعرفش ايه، كلمة شؤون كتير قوي. مدير نقول احنا نقول للمديرين، المدير مدير مش كده؟ هم هناك يقولوا مدراء يا زي على جزء وزير ووزراء مثلا، يعني دي ماشيه ودي ماشيه. فهم هناك يقول لك شؤون اتنين واو، احنا هنا بنكتبها على ربط اداره شؤون الموظفين، شؤون مع الحسابات، شؤون الشؤون الماليه، الشؤون شؤون بنكتبها دايما على ربط وبعدها واو عشان حتى تخففا من اتنين واو بس، لان ناحيه جماليه بحته مش ان وفقا للقاعده تبقى اتنين واو على طول. لما باخذ القاعده الاساسيه، انا قلت ان هناك قاعده اساسيه وقد نجد فيها بعض الحالات كده نتكلم فيها في التفاصيل كويس، انما القاعده الاساسيه هي الغالبه واللي هتمشيني اكثر من 90% من في عمل. يبقى انا عندي الهمزه المتوسطه اللي قبلها ايه؟ قبلها همزه مضمومه، همزه هي مضمومه و بعدها قبلها مفتوح وبعدها وبعدها مد. اذا كان الحرف اللي بعد المد يتصل باللي قبلها يبقى خليها على نبره، لا يتصل يبقى خليها على السطر. دي القاعده خلافا يعني استثناء الحاجات الاثنين واو دي. طيب اذا كان الحرف اللي قبلها مضمون، احنا الوقت اللي فات كله مسؤول، مثلا احنا قلنا نقول ايه مثلا رؤوف مثلا، رؤوف مادة بعد قبلها فتحة بعدها مادة بس الفاء لا تتصل بالراء يبقى تبقى مفردة على طول على الصف. فقط كده الرسم نعم فقط الرسم ايوه مال كويس. ف هنا بنقول انه طيب لو اللي بعدها الواو بدأوا زي ما قلنا اللي بعدها المادة وما بعدها يتصل بما قبلها يأوس، هي عليها ضم قبلها فتحة والضمة بعدها مادة بس السين ممكن تتصل بالياء اللي قبلها يأس يبقى تبقى على نبر يأوس. قاعدة ناخدها كده واحنا عندنا ده سكان قبلها مفتوح هي مضمومة. طب لو هي مضمومة وقبلها مضمومة القاعدة تبقى على واو ضمة والتانية ضمة، ما هنجيب ايه حرف تاني هما الاثنين شبه بعض قالوا ضمة. انما هتيجي حالات استثنائية بقى، امتى تبقى الضمة ما تبقاش ضمة، امتى ما تبقاش على واو، يبقى القاعدة اللي تبقى على واو هي مضمومة واللي قبلها مضمومة يبقى القاعدة على واو. طيب هل ممكن الحالات الاستثنائية؟ في حالات استثنائية ناخد القاعدة الأساسية الأول اللي ما عرف على هي مضمومة بيدوا مثال صعب أو بايخ، يعني مش عارف يعني أنا ما فيش قدامي أمثلة الوقت اللي هو ده اللي إيه قبلها هي مضمومة واللي قبلها مضمومة زي إيه قالوا ما فيش مد فيها نقوم جمعها ايه؟ قالوا نقوم مثلا هي كلمه كده جايه صعبه مش عاديه نقوم. طيب هي مضمومه وقبلها مضموم نقوم نقوم يبقى على واو خلاص ما فيش مشكله. هي هتجي لها المشكله بقى لو بعدها مد هيبقوا اتنين واو ولا لا هنعمل ايه؟ يبقى اذا هي مضمومه واللي قبلها مضموم القاعده على واو والقاعده العاديه انضم الواو تكسر. أنا برضو إلا إذا كان ما بعدها هي فيها مادة وبعدها ممكن يتصل ما قبلها ممكن لا يتصل في الإملة. طيب إذا كان لا يتصل بما بعده وما بعدها تبقى على السطر عشان نتجنب الاثنين واو زي دؤوب، لأن الباء لا تتصل بالدال هي دأب دؤوب هي عليها ضمة ومادة وبعدها واو بعدها باء الباء لا تتصل بالدال يبقى اذا حطها على السطر. طيب ان كان ما بعدها يتصل ما قبلها حطها على نبره زي الحاله اللي قبل كده، يعني حق حكم ده زي شؤون اللي احنا عمالين نتكلم فيها شؤون كؤوس فؤوس السين تتصل بالفاء ممكن والكاف والسين تتناسوا جنب بعض والشين والنون تتصلوا ببعض. فهنا بنقول انه إذا يبقى القاعدة زي القاعدة اللي قبل كده. كل ده عشان إيه؟ لا نكتب اتنين و زي المرة اللي فاتت، لا نكتب اتنين ياء، لا نكتب اتنين ألف. هي ولا ضعها على السطر، إذا كان ما قبلها لا يتصل ما بعدها ضعها على السطر، إذا كان ما قبلها يتصل ما بعدها ضعها على الرب. كويس؟ طب إذا كان هي مضمومة، احنا قلنا اللي قبلها مرة مفتوح مرة مضموم، بقى اللي قبلها مكسور كده ولا ايه؟ هي مضمومة وقبلها مكسور، مضمومة وقبلها مكسور، زي ايه؟ مضمومة وقبلها مكسور، القاعدة ايه؟ تبقى على ايه؟ على نبرة، على دي القاعدة، طبق القاعدة على طول. مضمومة مبادئكم، مبادئ دي او مع انها عليها ضمه اهي، بس هي لا هتبقى، انما قبلها كسره يبقى برضو على نبر، كسره اقوى، نفس القاعده. برجع اطبق القاعده، اذا اقول اذا كان هي مضمومه قبلها كسره لا اطبق القاعده على ياء. مثلا ظمئوا بارئوا، قبلها كسرة وهي على ضمة، لا الكسرة تكسب. قارئونا، قبلها كسرة وهي على ضمة، تبقى على ضمة. قارئونا، عارفينها تكتب ازاي؟ قارئونا، قارئونا، قارئونا. طبعا مقارئوا تشيل النون تحط ألف يعني، كويس. طيب لاجئون، نفس الحكاية. يستهزئون، زئون هي على ضمة ولكن قبلها كسر على ربر على طول. طبق القاعدة، يبقى إذا كان قبلها مكسور فمش مشكلة، خلاص كسرة تكسب على طول. طيب إذا كان قبلها بقى إيه اللي فاضل إيه؟ مفتوح. لا هذا مفتوح. السكون. السكون. الضمة والكسرة وفتحة، بدأنا بالفتحة وبعدين بدأنا بالكسرة وضمة وفتحة، يعني بقى السكون. طيب. نعم. نعم. عاوز إيه؟ أقول من تاني، أنا قدام الورقة الصغيرة دي، أنا من ساعة ما بدأت. أخذنا واحد الهمز المكسور. أنا ساعة ما بدأت وأنا في دهي ساعتي. ولسه ما خلصتش. بس عشان أعرف إحنا فين. أخذنا الهمز المكسور والهمز المضمومة. أنا رجعت قال لي أنا قدام المنافستو. إحنا بدأت بنتكلم على الهمزة المتوسطة، قلنا المكسورة. المكسورة دي أي جميع الأحوال عليها على ربر على طول، لأن الكسرة أقوى من الضمة والفتحة والفتحة والكلام كويس، يبقى علاء دائم. رجعنا الهمزة المتوسطة المضمومة، ودينا مثال يا أم مبدأه اللي قلنا أقلقية اللي كتبناه أقلقية، يا قبلها مفتوح ومفيش بعدها مد، يبقى على القاعدة الضمة تكسب. إنما تيجي مشكلة إمتى؟ لو بعدها هو ممدودة، ما بعدها يتصل، ما قبلها أو لا يتصل، يتصل يبقى على نبرة، لا يتصل يبقى على السطر. قاعدة خدها مع المضموم ومع المكسور كمان هتي يعني. كويس. زي مبادئكم مثلا، قبلها مكسورة هنا، وقلنا بعد كده يبقى الهمزة المضمومة اللي قبلها ايه؟ قبلها مفتوح زي يا أم، قبلها مضموم زي سؤل. لا هي تكون مضمومة. سؤل هي سؤل، هي نؤم، هم قالوا نؤم دي نؤم. طيب اللي كان قبلها مكسور على يا على طول، هي مضمومة انما قبلها مكسور. ظمئوا، ظمئوا هي عليها ضم انما قبلها كسر. بارئوا على نبر على طول لان قبلها كسره، انما هي على ضمه للكسره بتكسر. طب ده اذا كان قبلها مضمون، واذا كان قبلها مكسور. طب اذا كان قبلها ساكن، الساكن ده ما اضعف، ما لوش لازمه. لاحظ ان هي اصلا ايه، هي مضمومه، هي مضمومه قبلها سكون. احنا قلنا لما ننساش القاعده اصلا ان هي شكل حركتها ايه، ضمه وقبلها سكون. هتقول لي لا سكون ده شغلانه، على ضمه تبقى على واو على طول كده ولا ايه؟ يعني قاعده لو طمنا القاعده. طيب زي ايه؟ قبلها سكون وهي على ضم. ارقص، ارقص مش بيرقص بالرقص بالخاف، ارقص جمع راس يعني، فراس بالهمزه مش لان انا فاكر طلبه يكتبوا لي صور القران بالصاد. مره كنت بقول لهم التفاسير، في تفسير بالمقصور وتفسير بالمعقول، او لا تفسير بالراي والتفسير النقلي والعقلي والكلام. المهم اقول المقصور. فوجئت في الامتحان عدد كبير من الاوراق كاتبين بالمقصور قاف صاد، لان هم تصوروا اني بتكلم باللغه العاميه وما يكتبوا بالفصيح. فلما وجدت تكرر في اكثر من ورق قلت ليس لها الا تفسير واحد، ان طالب من بتوع بين السرايات خد الورقه دي وعملها كتبها كده وصورها ونقلوا من بعض، نقلوا من بعض، لان مش غلط واحد، خطا تكرر معناه ان عنده ورق فيه كلام، مش خطا واحد. فقاعد بيسمع المقصور، انا قلت بالمقصور كتبها بالمقصور، التفسير بالمقصور مقصور. لا ما ينفعش، هنا بنقول ان هنا بقول ايه، تشاؤم اهي قبلها سكون اهي على ضم على و هواؤها. حتى اما تقول هوائها تبقى على ايه؟ على هبر. طب هواؤها على واو، هواءها على السطر عشان ما تحطش الفين، هي المفروض على الالف، قاعده على الالف، بس عشان تجنب الالفين تحطها على السطر. هو السطر ده يعني اللي ملوش مكان، وده اللي خلى الخليل بن احمد ما وضعش المعجم بتاعه بالهمزه. الهمزه ده حرف غريب قوي يعني، مش مرسم كده، مش قوي، هو اقصى حاجه بتطلع من الحلق. انما قال لك همزه مره تبقى على واو، مره على ايه، ومره على الف، مره على السطر. لا سيب سيبها الوقت اللي بعده قال العين، فبدا معجمه بالعين. ان حرف واضح ثابت له هويه كده محترم مالي مركزه. اذا هنا اللي قبلها سكون زي ايه؟ غذاؤك قبلها سكون اهي. كويس. طيب اذا كان قبلها سكون بس بعدها واو، هي ممدوده. كويس. زي ايه؟ مرؤوس. مرؤوس هي قبلها سكون بعدها واو، عشان ما يبقوش اتنين واو حطها على السطر. نفس القاعده بتاعه زمان اللي قبل كده، مرؤوس حطها همزه وبعدها واو. تقول قبلها جاءوا، قبلها سكون بعدها واو، هتحط اتنين واو يحطوها على السطر. قبلها سكون بس بعدها مادة، فما تحطش اتنين واو، هيبقى ألف واتنين واو وبعدين ألف تاني. لا زي المسؤول اللي احنا خدناه بالظبط، نفس القاعدة. ما أقول لك هي القاعدة. هيجي بقى طيب لو قبلها واو ساكنة وهي مضمومة، هي قبلها واو ساكنة قبلها واو ساكنة زي ايه؟ وممدودة، موؤودة. وإذا الموؤودة سئلت هي على ضمة وبعدها واو، قبلها سكون صحيح، هي الضمة تكسر بس عشان ما احطش اتنين واو، ثلاثة واو. اه موؤودة. لا بس في الرسمة هيبقى اتنين الموؤودة، اه هتبقوا ثلاثة على رأيك. وإذا الموؤودة سئلت يحطوها على السطر على طول. إذا كان قبلها ياء ساكنة، ميؤوس هي على ضم، ميؤوس على نبرة. المهم ما خليش في اتنين واو جنب بعض. بالظبط. احطها على السطر. عشان اظن نرجع تاني للقاعدة. القاعدة الثلاثية المعروفة دي الذهبية دي. كويس. في بعض الأحيان نحن نضطر أن نكسر القاعدة عشان الشكل الإملائي. عشان لا يأتي اتنين واو. لا يأتي اتنين ياء. لا يأتي اتنين ألف. في الحالة دي في حالة تجنب تكرار الحرف. إن كان ما بعد الحرف لا يتصل بما قبله يبقى على نبرة. إن كان لا يتصل يبقى على السطر. مضمومة مرفوعة مكسورة قاعدة. وضحت ولا لسه؟ أظن أنتوا كده السلوك ساحت ولا لسه؟ أنا أخشى إن السلوك ساحت وتلقط على الساعة 4 يبقى خلاص يبقى السلوك يبقى كفاية الورقة دي النهاردة. هذه الورقة دي اللي جاية. دكتور مبتدئان. نعم. الهمزة على الألف ولا نعم إيه؟ مبتدئان. هنا الهمزة على ألف بس لأنهم ألفين بيشيلوا وحطوا مادة المادة. زي أيمن. يعني بدل الألفين بحط ألفين تحط مادة مبتدئان. غير مبتدئان ديان ده على نبرة. فهذا الفرق مبتدئان إذا بقى على نبرة. يعني تبقى ألف واحدة عليها مادة؟ مبتدأ ده على الدال عليها فتح. عليها فتح. يبقى ألف عليها مادة بعدها. أي بالظبط. إذا كان عليها كسرة الدال عليها كسرة يبقى مبتدئان يبقى على نبرة. القاعدة بس. كده تمام. أظن كده أنتوا تعرفوا تروحوا عشان ما تسوقلوك ساحت. أرجو أن يعني لا تجدوا فيها شيء بايخ إنما هي قواعد. هنعمل إيه؟ دكتور الكتاب بتاع حضرتك ده نلاقيه فين؟ إنه هو لا أنا كنت جايبه عشان أصور منه حاجة عنه. لا أنا هطلع حاجة تانية أحلى بقى إن شاء الله. قريبا ولا لسه؟ قريبا. لا خلاص أنا بجهز اللوحات وبتاع يعني ده بالذات جاهز. هشيل منه بقى اللعبكة لأن أنا حصل حاجة فبيقولوا لي إيه المؤلفات اللي الفترة الخمس سنين الأخيرة الكتب. قالوا بس لا كتب التعليم المفتوح. قلت الله هي كتب التعليم المفتوح مش كتب؟ ده الإنسان اللي ألف كتاب وكتب أي كلام ده إنسان يفرط في شرفه العلم. مستفزت تعليم مفتوح ولا مقفوص؟ أنا بكتب اسمع الكتاب اسمع أنا مسؤول عن كل كلمة فيه. فأنا زعلت الحقيقة قلت إزاي إنسان كتب التعليم المفتوح لا تعتبر؟ إذا كان في كتب زبالة في كتب محترمة. ورحت واخد قرار قلت لازم خلال أسبوع لازم هطبع الكتب بتاع الكتاب دي بره وهشيل منه الزعبلات اللي هم عاملينها بتوع التعليم المفتوح. ففعلا هعمل حاجتين حاجة في التحقيق وحاجة في الفهرسة. بتاعت التحقيق تقريبا جاهزة يعني عادة شوية حاجات كده والمقدمة بغير فيها حاجة بشيل حاجات معينة تفاصيل وهسميه يعني كتاب مانيوال. مانيوال يعني ايه؟ كتاب صغير كده لكتاب الجيب يبقى يديك أساسيات التحقيق وكتاب تاني أساسيات الفهرسة. ويطلع ملاقي يزيد عن 100 صفحة يطلع 70-80-90 ويطلع قطعة صغير بقى هو ده. بفكر اسميه الوجيز الموجز شوق ضيف الله يرحمه سمى كتابه الوجيز في كذا الوجيز في تفسير القرآن اللي عمله الترشيح شوق ضيف الله. فهل بفكر اسميه الوجيز في الفهرسة المقبوضات والوجيز في التحقيق في التحقيق أو البسيط بقى زي ما غزال البسيط هيبقى المبسوط يعني. لا انا عايز اقول ان هي مختصر هو مختصر فعلا. انا عايز اقول المختصر اللي احنا بنسميه المختصر المفيد. انا عاوز كتاب مختصر جدا بيكون حجمه صغير جدا ويكون اللي بادئ ما فيش دخول في تفاصيل يعني ما فيش فيه يعني فيه تفاصيل انا ذكرها في الكتاب هنا يعني ربما لان هم كانوا عايزين 7 موضوعات وبتاع فكانوا منها فصل عن شوامخ المحققين كويس وبتاع انما مش للمبتدئ يعني مش للوجيز. لا محمود صلاح تميز بايه الشيخ محمود شاكر تميز بايه احمد شاكر تميز بايه ابن تاويت الطنجة تميز بايه بشار عواد يعني بكاتب الكلام ده ده بقى اللي عاوز يتوسع اللي عايز اعمل الوجيز اللي عاوز يحقق اهي ادى المانيوال ادى المنافسته اللي عاوز يفهرس ادى المنافسته بس وخسرت دي. فده اللي خلاني كلمة انه الا كتب التعليم المفتوح صحيح في كتب التعليم المفتوح دي زبالة وانا اقترحت على واحد ان واحدة عندي في الجامعة انها تعمل بحث عن كتب التعليم المفتوح خافت لانها ستفتقد الاعتبار اللي عاملين اي كلام من اي شويه ورقه وحاطينه على التعليم مفتوح فدول قاعد بيقراوا ويروحوا العلم ما فهموا حاجه وقطعوها وكنت لا انما ده اسمي تسمع ليه انا ممكن اناقش رساله وتطلع زباله ما عنديش مانع اناقش انما مشرف لا لان اسمي هيبقى عليه اسمي يفضل طول ما الرساله موجوده وهي اسمي عليه انما انا كمناقش ما حدش بيقول قد يكون في ورقه جوه ناقشها كلهم هناك ومال يعني ممكن اناقش رساله تعبان انما ما اشرفش على رساله تعبان من وجهه نظري انا على الاقل يعني هي فاللي عايز اقوله انا الواحد يبقى حساس فقلت لا امانه الكلمه وكل انسان من واجبه ان يحافظ على شرف العلم ومن يفرط في شرف العلم لا يحق له ان يطالب الناس بان يحافظوا له عليه ما هو نفسه فرط فيه لا فقلت لا انا هطلع كتاب وكان اقترح عليا بالصدفه قبلها واحد من اخواننا من الخريجين اللي خدوا دكتوراه من هنا حكايه الملان كنت بدي محاضرات في الفارس وتعلم ما طلعنا كتاب صغير كده في الفارس قلت خلاص اصلا الحق بس شغلت انما لما جت حكايتي وقالوا الا كتب التعليم مفتوح قلت لا لان لازم الكتاب ده يطلع ويطلع حلو ويطلع شكله حلو كويس كتاب في الفهرسه في نماذج ما حدش شافها خالص حتى الحاجات اللي بجيبها دي اللي بصورها دي ده مركز جمعه الماجد مكتبه الكونجرس مكتبه مؤسسه القران في لندن مكتبة اللي في السعودية جامعة الإمام جامعة الإسلامية في المدينة مكتبة الملك عبد العزيز في الرياض اللي في حاجات كثيرة المنظمات اللي موجودة يعني هنا في معهد المخطوطات يعني في حاجات نماذج كده أعطيها فهخليهم ملحق كده في الآخر وأهم حاجة بقى أنا في البشر أنت يمكن لفت نظرك إن جاي أنا جاي كنت عايز ملك يصور لي بس الورقتين دول لأنهم ألوان وفي الكتاب المطبوع مش هقدر أجيبه الشهودات فقلت له صور لي دي وصور ده ونجمعهم كلها في صفحة واحدة عشان تبقى في صفحة في الكتاب إنما أنا في حاجة تانية كمان اللي هي لازم الحقيقة أعملها سواء في تحقيق واللي هي المراجع أنا الصبح لقيت حوالي 47 دراسة للتحقيق جمعتهم طلعوا 47 منهم على الأقل 40 كتاب على الأقل والسبعة بحوث في كتب يعني منهم كتاب في ثلاث بحوث ووقفت أمام نفسي أسأل هل أكتبه ككتاب واسكت ولا ألغي الكتاب وأحط ثلاث بحوث بأسمائها لقيت ان الافضل ان الغي الكتاب واحط الثلاث بحوث واقول ده في كتاب كذا من صفحه كذا كذا عشان يبان ده في كذا ده في كذا ده في كذا وكل واحد كاتب يعني ثلاثه مؤلفين مختلفين لو كتبت كتاب مجمع مثلا علم المخطوطات ما اقول هقول في ثلاث كتب في التحقيق في ثلاث دروس البحوث لا انا قلت الغي الكتاب واقول فلان الفلاني ليه بحث كذا في كتاب كذا من صفحه كذا صفحه كذا وفلان فلان كده فقلت لا فبعد انما لقيتهم عددهم وصل لحوالي 47 حاجه كويسه قوي يعني قائمه مراجع معتبر في علم التحقيق فقط مش بقى ما في كتب كاتبه في المراجع كتب كتيره معاجم وبيبليوغرافيات وبتاع ما بيرجع للبيبليوغرافيات انما مش عارف اقول له بقى كشف الظنون وانا في الكتاب التحقيق ده عامل مش في ده يمكن في كتابه نحو علم المخطوطات العربي عامل فصل التحقيق ده عامل له قائمة مراجع كبيرة جدا مراجع في علم التحقيق معاجم اللغة كتب التراجم الكشافات المعرفش ايه قلت انما قلت ده لانه وجيز برضو القرية هقول له عندك اللي كتبه في التحقيق اهو روح بقى اللي يعجبك اقراه بعضهم مش هيليه بعضهم يعني في واحدة منهم دبوكتني شوية ومعرفش اوصلها الحاجة وقعدت اشيلها ولا اسيبها قلت لا اسيبها اللي هي ناقصني فيها عدد الصفحات مجلة المولد العراقية أول عدد في السبعينيات القرن الماضي مش عندي أول عدد بين البيان بس ما عنديش الصفحات اللي شغلها المقال اللي ناقص بس عدد الصفحات قلت أشيلها ولا أسيبها قلت لا أسيبها مثلا كان من ضمن هنا كتاب الأستاذ عصام السنتي رحمة الله عليه اللي هو التحقيق والمراجع العام ده مش في التحقيق ده في المراجع العام شيلته ده في المراجع العامة مش في علم التحقيق أنا فأخذت إيه اللي عاوز يقرأ في التحقيق أدي 47 آيتم اللي تلاقيه منهم يقرأ فيه فبدي أعتقد إن قائمة مهمة بس اللي فإن شاء الله أنا أتصور إن خلال أسبوع يخلص يعني هم التعليم مفتوحش لهم نعم هيلغوا الأقسام او اللي فيها اعداد قليله. هم قبلوش دفعه جديده؟ لا ما في اقسام بادئين في لا في اقسام في كليات ثانيه بادئه وهتستمر. يعني هم بيلغوا ان هي الدفعات القليله العدد، يقول لك قسم دخل فيه 10 او 20 ما بيجيبش تكاليفه الغي. ما هي مساله صفقه فلوس بس، هي مساله التعليم المفتوح دي بس سبوبه. انما اللي عايز اقوله ان هم لغوا ايه بناء على عدد الطلاب، الشعب التي لا لم يجدوا عليها اقبالا. واعتقد ان اي شعبه تتقفل لو تقدم لها بكره 50 طالب هيفتحوها. يعني هو المبدا كده، مبدا عدد الطلاب بس، ادي الفكره. انما في شعب ماشيه وفي شعب هتتقفل ليه؟ لقله عدد الطلاب. بس ده اللي انا اعرفه، اللي اذا كانوا بيقولوا لي معلومات غلط ده موضوع ثاني. يعني حاجه هيجي اتعودت كده على الموضوع. مفيش طيب، عندكم محاضره؟ لا كده اظن انتوا في حاله انعدام وزن. طيب السلام عليكم.